واحد كان اسمه جميل ابن اسد الفهرج، وكان راجل مشهور بالذكاء واللماضة، فكان يقول كده في وسط العرب: ان لي قلبين اعقل بواحد منهما مثل ما يعقل محمد. وهو ذكي بقى وله رصيد من الذكاء والبتاع. فيشاء الله ان تاتي غزوه بدر، وبعد ذلك يراه ابو سفيان بعد المعركه، فيقول له: يا جميل، ما فعل القوم؟ قال: منهم مقتول ومنهم هارب. قال: وما لي اراك هكذا؟ قال: ما بي؟ قال له: نعل، فرده نعل يعني، في كفك ونعل في رجلك. قال: والله لقد ظننتهما في رجلي. قال له: ما انت يا ابو البيت